الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث بفضل الله عز وجل من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن رجاء الأنصاري عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال أحدهما ألا رجل ينفذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة أنا. قال فأخذ أبو مسعود كفا من حصن فرماه به وقال مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. هنا الحافظ أبو خيثمة يروي هذا الأثر عن راو اسمه رجاء الأنصاري، ورجاء هذا مجهول. لماذا؟ لأنه لم يروي عنه إلا الأعمش. طبعا نحن نمر على بعض المصطلحات من خلال قراءة الأسانيد. المجهول مجهول العين الذي لم يروي عنه إلا واحد، لأن عند الجهالة إما أن تكون جهالة عين أو جهالة حال. جهالة العين يعني إيه؟ يعني أنت لا تعرف عين الشخص، عين الراوي، من هو تحديدا، فهو غير معروف بالعلم. ترتفع هذه الجهالة، يعني يصير غير مجهول العين برواية اثنين. فإذا وجدنا في الأسانيد أنه لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول العين. طيب مجهول الحال يعني أن لا يعرف حاله، عرفت عينه، عرف من هو، لكن لا تعرف حاله من جهة التضعيف والتوثيق. فعندي الجهالة درجات أو مراتب، في جهالة العين وجهالة الحال. فهذا الرجل رجاء الأنصاري هذا مجهول العين، لأنه لم يوجد له راو إلا الأعمش، سليمان بن مهران الأعمش رحمة الله عليه. وطبعا مجهول العين يكون ضعيفا، لأنه لا تعرف أيضا عدالته ولا يعرف حاله فيكون ضعيفا. فهو رجاء هنا يروي عن عبد الرحمن بن بشر الأزرق يقول دخل رجلان من أبواب كندة. كندة اسم قبيلة يمانية مشهورة، اسم قبيلة من قبائل اليمن، قبيلة مشهورة جدا، وينسب إليها بقولهم الكندي، يعني من كندة. وأبواب كندة يقصد أبواب كندة التي في مسجد الكوفة، يعني معروف أن المساجد لها أبواب، فكانوا يسمون هذه الأبواب بأسماء، فيقال هذا باب كذا وهذا باب كذا وهذا باب كندة أو أبواب كندة. فأبواب كندة يعني كانوا في مسجد الكوفة. وأبو مسعود، أبو مسعود الأنصاري اللي هو الصحابي عقبة ابن عمرو الأنصاري المشتهر بأبي مسعود البدري، وكان في الكوفة رضي الله عنه، جالس في حلقة، يعني يجلس في حلقة مع جماعة من التابعين يذكرون الله عز وجل أو يتكلمون في العلم. فجاء هذان الرجلان فقال أحدهما ألا رجل ينفذ بيننا، يعني في حد يحكم بنا، ينفذ يعني يمضي حكمه علينا. فقال رجل من الحلقة يعني من التابعين أنا، يعني أنا أنفذ وأحكم بينكما. يعني هذا الرجل من التابعين أراد أن يقوم ليحكم بينهما، وكان حقه أن يتورع، يعني يسكت لا يتكلم، لأن هذا فعل السلف كما سيأتي معنا في الآثار المقبلة، أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتدارؤون الكلام في العلم، يتدارؤون يعني إيه؟ يعني كل منهم يلقي الكلام إلى غيره، يود أحدهم لو أن أخاه كفاه الكلام في العلم أو في الفتوى أو في القضاء. فهو قال أنا، فأخذ أبو مسعود رضي الله عنه كفا من حصى. ليه؟ لأن المسجد قديما كان مفروش بالحصباء بالحصى، كانش فيه سجاجيد ولا فرش ولا الكلام ده، كما كان حال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أخذ كفا من حصى فرماه به، يعني يزجره ويعنفه، لأنه يعلمه أنه ما ينبغي أن تتكلم وتتقدم، لابد أن يحجز الإنسان نفسه. لماذا؟ لأن هناك من يكفيه، ودي قاعدة هتمشي معنا في كل اللي جاي. طالما أن هناك من يكفيك فابتعد. لماذا؟ لأن هذا من الورع، لأن العلم له آفات كما سيظهر معنا. فهو أبو مسعود أراد أن يعلمه ومن معه ويعلمنا أيضا أنك لابد أن تمنع نفسك من التقدم والتصدر لأي أمر، طالما، ودي بين قوسين دي قاعدة مهمة حتى لا يختلط الأمر، طالما أن هناك من يكفيك. فقال مه هذه كلمة زجر، يعني معناها وهو يعنفه ويزجره يقول له كف، إنه كان يكره التسرع إلى الحكم، يعني يقصد أن التسرع إلى الفتوى والحكم والقضاء وغير ذلك كان مكروه، يعني كان مكروه على زمان من؟ على زمان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الأوائل. يعني الصحابي ده لما بيحكي عن ما مضى فإنه يحكي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويحكي عهد الخلفاء الأربعة، تمام؟ فيقول كان يكره التسرع إلى الحكم، أن يتسرع أحد ويصدر نفسه لكي يحكم بين الناس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول القضاة ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقسم القضاء إلى ثلاثة أقسام، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. طبعا ده عند الصحابة الكلام ده يخوف جدا، إن معظم القضاة في النار، القضاة الثلاثة قاضيان في النار، يعني قسمان طائفتان من القضاء في النار، وقاض في الجنة. القاضيان اللذان في النار أحدهما حكم بغير علم أو قضى بغير علم، بالهوى بالتشهي بالمزاج، والآخر عنده علم لكن قضى بغير الحق، اتبع هواه رغم أنه يعلم أن القضاء لا يكون هكذا. فالذي قضى بغير علم في النار، والذي قضى مع علمه بغير الحق فأعطى الحق لغير أهله في النار، وأما القاضي في الجنة فالذي قضى بعلم وبحق. لأجل ذلك أبو مسعود رضي الله عنه أراد أن يعلم التابعين ألا تتسرع حتى لا تقع في القضاء بجهل أو القضاء بهوى، فيعلمهم ذلك. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان رضي الله عنه قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. هنا سلمان رضي الله عنه، وهذا أيضا رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول علم لا يقال به. لا يقال به هنا يقصد بها أحد معنيين، إما لا يقال به يعني لا يتكلم به فيكون القول على ما هو شائع بمعنى التكلم، كأن رجلا عنده علم لكن امتنع من نشر العلم لا يتكلم به، يخزن علمه. هذا مثاله كمن عنده كنز من الجوهر والياقوت والدر لكنه لا ينفق منه فلم ينتفع به. فإذا كان عندك علم ولا تتكلم به ولا تنشره فمتى تنتفع به؟ كحال صاحب الكنز الذي عنده صناديق من الجواهر لكنه لا ينفق على نفسه ولا ينفق على غيره، متى ينتفع؟ هذا على المعنى الأول. المعنى الثاني لا يقال به، يعني لا يعمل به، لأن العلماء أو العرب يطلقون القول على العمل، يطلقون القول على العمل. يبقى القول إما أن يكون على بابه، على بابه يعني على أصل الوضع اللغوي بمعنى التكلم، وده الشائع، وإما أن يكون على باب آخر وهو العمل بمعنى العمل. فيكون معنى الأثر علم لا يقال به، يعني علم لا يعمل به، ككنز لا ينفق منه، لأن الذي لا يعمل بعلمه كأنه ما حاز علما، كأنه ما عندوش حاجة، لأن أصل تحصيل العلم العمل، يعني نحن نتعلم في الأصل لكي نعمل، لنصحح عقيدتنا ونرفع الجهل عن أنفسنا في عباداتنا وغير ذلك. فالذي لا يعمل بعلمه كمن امتلك كنزا لكنه لا ينفق منه فلم ينتفع به، فكذلك الذي لا يعمل بالعلم لا ينتفع به، إنما يكون العلم وبالا عليه، يحاسب عليه عياذا بالله. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال بلغني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، مطرف هذا من سادات التابعين رضي الله عنه، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع. مطرف هذا قلنا من التابعين، وأبوه من الصحابة عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وكان مطرف هذا مجاب الدعوة، حتى أنه كذب عليه رجل فدعا عليه فمات الرجل مكانه فورا، لأنه كان مجاب الدعوة رحمة الله عليه، ومن ثقات العلماء. يقول فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة. الفضل بمعنى ماذا؟ بمعنى الزيادة، والزيادة في العلم بمعنى ماذا؟ بمعنى نوافل العلم، مستحبات العلم، لأن العلم منه ما هو واجب وما هو مستحب. فالعلم الواجب هو الذي يلزمك في تصحيح عقيدتك وتصحيح عبادتك، هذا هو العلم الواجب، يجب عليك أن تتعلمه، إزاي تصحح العقيدة، خاصة في زمان انتشار البدع أو في البلاد التي ينتشر فيها المبتدعة. فيجب على المسلم أن يتعلم العقيدة في زمان البدع أو في بلاد البدع، وأيضا العبادات، يلزم أن يتعلم العبادات، كيف يصلي، ما أحكام سجود السهو، لابد أن يتعلم ذلك، لأنه إذا سجد ما يدري ماذا يفعل فتبطل صلاته، إذا قام بعد أذان الفجر ولم يبقى على شروق الشمس إلا 3 دقائق ماذا يفعل؟ كيف يصلي؟ طب ينام ويكمل ولا يعمل إيه؟ الوضوء ماذا يفعل فيه؟ ولم يبقى إلا هذا الزمن اليسير، طبعا هذا الزمن يسير حكمه ألا تبالغ في الوضوء، تقتصر على مرة واحدة في الوضوء. لماذا؟ أنت دلوقتي الوقت لا يسمح لأنت تقعد تتوضى وتسبغ الوضوء و3 مرات وهكذا، إنما تقتصر على المجزئ. وأيضا في الصلاة تقتصر على المجزئ، خاصة لما تتلبس بالتيمم، التيمم هذا مبيح لفعل الصلاة، وبالتالي لا يصلى به كما يصلى بالماء، يقتصر على المجزئ كقراءة الفاتحة ولا يزيد. فكل هذا مطلوب أن الإنسان يتعلمه حتى يصحح عبادته، وأيضا يتعلم الأحكام التي يتلبس بها. يعني إنسان مبتلى بأن يعمل في وسط النساء، أو مبتلى بأن هو في الجامعة حيث الاختلاط وغير ذلك، قبل أن يدخل لابد أن يتعلم أحكام النظر، وأن يتعلم كيف يغض بصره، وما الذي يحل وما الذي لا يحل. أنه ممكن يظن أن غض البصر يستلزم أنه يقطع نظره تماما، فيقع فيما يشدد به على نفسه. ممكن يظن أنه يطلق البصر كما يريد فيقع في المحرمات، فلابد أن يتعلم. إنسان يعمل في وظيفة معينة يخشى من الحرام، فلابد أن يتعلم ما الحلال فيها وما الحرام، ما الذي يجتنبه ما الذي لا يجتنبه. كل هذا من العلم الفرض الواجب. وأما الفضل بمعنى الزيادة، يعني الأشياء الزائدة عما أوجبه الله عز وجل عليه. هو يقول رحمة الله عليه: فضل العلم يعني نوافل العلم أحب إلي من نوافل العبادة، أو من فضل العبادة. طبعا فضل العبادة ونوافل العبادة بمعنى قيام الليل، السنن الرواتب، السنن غير الرواتب وغير ذلك. فهو يريد أن يقول أنك إذا أمضيت وقتك في نوافل العبادة في الصلاة فهذا خير، لكن الذي هو أفضل منه أن تمضي وقتك في العلم، في نوافل العلم. وقلنا أن هناك مرتبة أعلى من هذه، وهي إيه؟ أن تجمع بين الاثنين، يعني أن تمضي وقتك، لو أنك من الله عز وجل عليك بأن تسهر الليل. والسهر هذا كان السلف يعملونه، لأن السهر في هدوء، في قرب العبد من ربه، في خلوة بعيد عن الضوضاء والدوشة والكلام ده. حتى أنه ورد عن تقي الدين السبكي رحمة الله عليه، يحكي عنه ولده التاج السبكي، أن أباه تقي الدين كان لا ينيم أحدا من أهله ليلا، وكان يعود أبناءه على السهر للعبادة. كان هو يحب أن البيت كله يبقى إيه؟ سهران، الذي يقيم الليل، الذي يقرأ القرآن، الذي يطلب العلم. هذا ورد في ترجمة التقي السبكي في كتاب ابنه التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. فالقصد أن هذا السهر الإنسان يقطعه في قراءة القرآن، وأحب القراءة ما كان في النوافل، في نافلة قيام الليل بين يدي الله عز وجل، ويقطعه أيضا في العلم، ينشغل بمسألة علمية ويحررها ويذاكرها ويلخصها ويراجعها. كل هذا من الأمر الذي استحبه السلف. وقلنا أن نوافل العلم مستحبة، لأن نوافل العلم نفعها متعد، يعني يتعدى إلى غيرك، أن تتعلم وتعلم غيرك، بخلاف العبادة فنفعها قاصر يقتصر عليك. والقاعدة عند العلماء أن ما كان نفعه متعديا، يعني يصل إلى الغير، فهو أفضل مما كان نفعه قاصرا على النفس. يقول: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. خير دينكم الورع. طيب، ما هو الورع أصلا؟ طبعا هذا الأثر أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصححه بعض أهل العلم. ما هو الورع؟ الورع هو اجتناب الشبهات لعدم الوقوع في المحرمات. أصل الورع في اللغة تورع عن الشيء، يعني اجتنبه. تورع عن الشيء يعني إيه؟ يعني اجتنبه. فالورع قد يطلق على اجتناب الحرام، يعني أنت مجرد اجتنابك للحرام ده ممكن يسمى ورع. فده ورع واجب ولا مستحب؟ الواجب، لأن أنت لما تجتنب المحرم تورعت عنه، فهذا واجب. فالورع الواجب يعني اجتناب المحرمات، الورع المستحب اجتناب الشبهات، الشبهات اللي هي ايه؟ التي تدور بين الحلال والحرام، يعني شيء مشتبه غير متمحض للحرمة، يعني شيء مش عارفين هو حلال ولا حرام، فيه جهتان تتنازعان. فالإنسان إذا ابتعد عن الشبهات، وهذا الذي حض عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يكون قد ابتعد عن الحرام، هذا اسمه تورع. في مرتبة أعلى وهي اجتناب المباحات، إن شيء يكون مباح بنص الشرع لا حرمة فيه فيجتنبه. لماذا؟ لكي يجعل بينه وبين الحرام موانع، يبقى هو بعيد خالص. يعني لو قلنا إن الحرام على مسافة منك، فإنت لو وقفت جنب الحرام على طول، جنب السياج أو السور بتاع الحرام، أنت كده ما عملتش حاجة، أنت كده كويس مفيش مشكلة. لكن كونك واقف جنب السور ده معنى إيه؟ اللي أنت في إيه؟ في خطر، فقد تقع فيه. فكلما ابتعدت عن المحرم كلما كان ذلك أنقى لدينك وأفضل لدينك. كما ينقل في هذا الباب عن الإمام النووي رحمة الله عليه أنه وقع في دمشق في ثمار البساتين في دمشق، وقع شبهة من الشبهات، إن بعض البساتين هذه فيها شبهة، إن بعضهم يعني فعل شيئا من البيوع المحرمة أو نحو ذلك. فطبعا هذه البساتين والثمار الموجودة لو قلنا أنها تمر مثلا دخلت في السوق، الحرام مع الحلال مع غيره، فهو لو أكل من هذا التمر لا شيء عليه، لأن أنا مش عارف إيه هو الحرام تحديدا، تمام؟ فلما الحرام يشيع أو يكون موجود في وسط غيره من الحلال، لو تناولت الحلال لا شيء عليك، لأن أنت متعرفش الإيه الحرام بعينه. فهنا الإمام رحمة الله عليه تورع فلم يأكل من الثمر مطلقا، ودي رتبة عالية، يعني هو ليس حراما أن يفعل ذلك أن يأكل منه، لكن تورع حتى لا يتلبس بشيء من المحرمات، ده معنى الورع. فهو يقول وخير دينكم الورع، يعني مطرف ابن عبد الله رضي الله عنه يريد أن يقول أن العلم أفضل من العبادة، والورع أفضل من العلم والعبادة، وخير دينكم الورع، يعني الورع أفضل. لكن أنت مش واخد بالك من حاجة، إن أصلا الورع يلزمه علم، لأن الذي يتورع بجهل يشدد على نفسه ويخالف الحنيفية السمحة، يخالف يسر الإسلام. فالورع محتاج إيه؟ محتاج علم. فهو يريد أن يقول أن فضل العلم، نوافل العلم أفضل من نوافل العبادة، والورع الذي بعلم، يعني الورع ده عبارة عن علم زائد عمل، أفضل من مجرد تعلم العلم. شايف الأثر اتفهم إزاي؟ إن عايز يقول إن العلم مع العمل الذي يثمر الورع أفضل من مجرد اللي أنت تتعلم، ومجرد التعلم أفضل من نوافل العبادة، هذا الذي يقصده والله أعلم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليم عن حذيفة. طبعا عايزين كده بالإضافة للتلخيص واجب تذكر هذه المهملات، من هو جرير، من هو الأعمش، من هو سليم، من هو حذيفة، ده كله اسمه ايه؟ مهمل، يعني اسمه موجود لكن غير مميز، ما نعرفش مين سليم ابن مين، جرير ابن من. فانت تفك المهملات دي، تفكها ازاي؟ دي عاملة بقى زي ايه؟ احنا هتقول لي عن طريق الشيوخ، اذا كان الشيخ اصلا مهمل هتجيبها ازاي؟ محتاجة اللي انت ايه؟ تدور، لان انا عايز اعودك تتعامل مع الكتب، كل ما تعاملت مع الكتب كل ما بقى عندك خبرة فيها. لما تقرأ مثلا هتبدأ طبعا انت في حاجة بتكون انت ايه حاسس ان هي لا توصلك، يعني مين اسهل واحد في دول؟ حذيفة او حذيفة، هتبدأ من حذيفة، هو اكيد حذيفة بن اليمان صح؟ فهتبدأ منه، مع ان ده مش اكيد 100%، طبعا هو في الاثر ده حذيفة بن اليمان، لكن ما تعتمدش على كده. لو في عندي كذا واحد اسمه حذيفة من الروع، فأنت تمسك حذيفة وتبدأ تدور في ترجمة حذيفة رضي الله عنه وتنظر في شيوخه أم تلاميذه، تلاميذه، وتدور على مين؟ عن سليم، وهكذا. فأنا عندي في اثنين هيوصلوك، الأعمش وحذيفة، تمام؟ لكن أنا أريد البحث، البحث في الكتب. طب الكتب إيه؟ زي إيه؟ تهذيب الكمال. إيه تاني؟ لا السير مش هيوصلك قوي، السير يعني كتاب في الرواة لكن يزيد في بعض الأمور الأخرى، عايزين كتاب يوصلك على طول. من أفضل الكتب، أفضل من تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب لابن حجر، لأن هو طبعا هذب في التهذيب وزاد عليه. يعني بعض الرواة المزي لم يذكرهم، ابن حجر ذكر واستدرك وصحح بعض أخطاء المزي وأتى بزيادات. أفضل كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. طيب، يقول عن حذيفة قال: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه من الكذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. فهنا حذيفة رضي الله عنه يقول بحسب المرء من العلم، يعني يكفي، بحسب يعني يكفي المرء من العلم أن يخشى الله، يعني يريد أن يقول أن الإنسان إذا وصل بعلمه الذي تعلمه إلى أن يخشى الله عز وجل وأن يخاف من ربه تبارك وتعالى فنعم ما فعل. كده أنت أخذت من العلم بحظ وافر، بحظ عظيم، لأن هو أصلا مقصود العلم إيه؟ العمل. وهذا العمل إنما يأتي من الخشية، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فوصفهم ربهم تبارك وتعالى بأنهم أخشى الناس. فالعلم إذا أوصلك إلى الخشية والخوف من الله عز وجل، أنت الآن لما تقرأ هذه الأثار وتتعلم هذه الأثار وبعد ذلك بدأت أنت تصرف وقتك في طلب العلم، بعد ما كنت منظم يومك في حاجات معينة، بدأت اللي انت تجعل للعلم حظا أوفر وحظا أكبر، ده نوع من الخشية، لأنك تعلمت فضل العلم، أحببت العلم، تريد أن تندرج في طريق أهل العلم وفي رتبة العلماء وطالب العلم. فكل هذا أورثك خشية تجعلك تعمل. فإنما يخشى الله من عباد العلماء الذين يعملون بعلمهم ويخافون ربهم تبارك وتعالى. وهذه الآية قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية. يعني هو بيلخص لك، سيدنا عبد الله بن مسعود يلخص لك العلم، العلم الخشية. فمعنى ذلك أن من حاز العلم ولم يخشى الله عز وجل كأن يكون فاسقا بعلمه، كما نرى من بعض علماء السوء عنده علم لكن بيفعل ماذا؟ يستطيع بهذا العلم أن يزخرف الكلام ليخرج بتحليل المحرمات، ده فاسق، وهو أشد فسوقا من مجرد الفاسق العادي، لأن هو بيستخدم الدين والعلم والعبادة والنصوص الشرعية لتجرأة الناس على الحرام. فهذا في الحقيقة ليس بعالم. ليه؟ إنما العلم الخشية. طب العلم اللي عنده ده إيه؟ إنما امتلك صورة العلم، عنده شكل العلم، هيئة العلم، لكن حقيقة العلم ليست عنده، إنما العلم الخشية. فهو يقول رحمة الله عليه: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه من الكذب، يعني يكفيه كذبا، أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. فيقول إن الإنسان لو وصل إلى هذه الدرجة أن هو يكذب في توبته، لأن التوبة لها شروط، فهو يقول أستغفر الله، يستغفر من ذنبه ثم يعود مرة أخرى. طب هل كل من يفعل ذلك يكون كاذبا؟ لا، الإنسان أصلا خطأ، والله عز وجل ابتلى العبيد والعباد بالخطأ، فالإنسان ممكن يستغفر ويقع في الذنب مرة أخرى. لكن إيه الفرق بين هذا وهذا؟ الفارق هو ما في قلب العبد. في واحد يكذب يعني هو يعمل الذنب ويقول استغفر الله، لكنه في حقيقة نفسه يعزم على أن يعود إلى الذنب، فهذه توبة الكاذبين. أو هو لم يتخذ الأسباب التي شرعها الله عز وجل للتوبة، يقول استغفر الله ويدعو الله أن يتوب عليه وهو لسه معاه سبب المعصية. لأن من شرائط التوبة أن الإنسان يعزم على ألا يعود إلى المعصية، يعني يعزم بالقلب عزما أكيدا ويصر، وأن يهجر المعصية. يعني واحد هو عرف أن معصيته دي المعصية بتيجي من السبب الفلاني، من الدخول على الموقع الفلاني، أو الكلام مع فلان الفلاني، أو الذهاب للمكان الفلاني، فالمعصية بتيجي من هنا، فالمفترض أن هو ينزع يعني يترك. فإذا كان لا يزال متصلا بالسبب، يعني لا يزال بيدخل على الموقع، أو لا يزال بيتكلم مع هذه الفتاة، أو لا يزال بيفعل نفس السبب، فطبعا هو سيقع لأنه متلبس بنفس السبب. أما التائب، يعني في واحد أراد أن هو يتوب، بعض الناس يعني قديما كان ابتلي بأن تعرف على جماعة من الملحدين، كنت أعرفه، ثم لما اشتكى لي بعد ما وقع في شراكهم والأمر عنده بقى صعب خالص، فقلت له أول حاجة أنت عرفتهم إزاي؟ قال لي عرفتهم عن طريق، طبعا كان زمان ما فيش فيسبوك أو الكلام ده، كان مواقع معينة دخل عليها اتعرف عليهم برقم التليفون معاهم. قلت له أول حاجة هات الشريحة بتاعتك. قال لي ليه؟ قلت له هات الشريحة. خدت الشريحة حطيتها في جيبي. قلت له انسى رقم التليفون ده، عشان يقطع ايه؟ يمنع التواصل بينه وبينهم. انا ممكن اقول له محاضرة كاملة وبعد كده يتصلوا بي فلان تعالى احنا عندنا سهرة في حتة الفلانية، في لحظة ضعف يعمل ايه؟ هيروح وينسى كل الكلام. فأول شيء أن يقطع الإنسان سبب المعصية، ده أنجح طريق. اللي بيشرب دخان عياذا بالله أول سبب بيقول ربنا يتوب علي، لا ربنا يتوب عليك، ارمي إيه؟ ارمي علبة السجائر هذه. سيدنا كعب بن مالك وحديث توبة كعب بن مالك هذا من أفضل الأحاديث، وأنا أنصح أن يعني لو تسمع شرح حديث كعب بن مالك في مجموعة حلقات شرح مدارج السالكين لابن القيم للشيخ محمد حسين يعقوب، ممكن تحاول تدور على ايه؟ على شرح حديث توبة كعب بن مالك، تقريبا هو ظل فيه 3-4 حلقات، فهو الشيخ بيشرح كلمة كلمة بأسلوبه المعروف، ففي معاني جميلة. سيدنا كعب بن مالك لما جاءه خطاب ملك غسان بعد ما هجره النبي عليه الصلاة والسلام ومنع أن يكلمه الناس وبقى سيدنا كعب لوحده، فهنا الفتنة حصلت، المسلمون لا يكلمونه، فجاءه خطاب من ملك غسان اللي هو كان في حرب مع المسلمين. الخطاب فيه بلغنا أن صاحبك قالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني سابك وتركك. شوف جاي له في الموقف ده في اللحظة اللي هو أصلا فيها حس أنه لوحده. فالحق بنا نواسك، تعالى ده احنا هنكرمك، بدل ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني سايبك كده والمسلمون لا يكلمونك، فالحق بنا ايه؟ نواسك، تعالى في ارض الروم او في بلاد غسان التي على تخوم بلاد الروم، واحنا نوليك ونكرمك ونزوجك ونخليك اخر سعادة يعني. فماذا يفعل هو؟ لو حط الخطاب جنبه دماغه هتفضل تلف ومش هينام، ومع خروجه للسوق يلاقي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمونه، انتوا ما بتكلمونيش يعني، طيب ماشي، يروح مسافر ورايح بلاد غسان. لكن هو عمل ايه؟ قال فتيممت التنور الفرن يعني فسجرتها. راح رامي الخطاب فين؟ هو هنا قضى على سبب المعصيه. التليفون اللي في ايدي ده لو هيوديني في داهيه ايه يعني لما اجيب تليفون زراير؟ يعني هيحصل ايه إيه لما جبت تليفون إمكانياته أقل؟ طالما أن في خاصية معينة بتخلينا أعمل المعصية. نفس الكلام كان في واحد له مسجد شهير جدا الآن، المسجد ده كان هو اشترى الأرض، و الارض في مكان كويس جدا. هو بيحكي لنا بيقول ان هو اتعرض عليه فلوس كتير جدا، هو طبعا عايز يعمله مسجد، حتى ان الكنيسة اتصلت به هنديك 20 مليون، الكلام ده من حوالي 25 سنة، 20 مليون وتسيب الارض. قال فضلت طول الليل مش عارف انام. 20 مليون ده رقم مهول جدا في التوقيت ده، فازاي يقطع على نفسه؟ راح على طول قال لي اتصلت بالمهندس اللي هو كنت بكلمه لسه بداية كلامه، قلت له بقول لك ايه، تيجي بكرة ضروري عشان هنبدأ نحط اول طوبة في المسجد، تاخد بالك. فهو بيقطع على نفسه الايه، سبيل المعصية. فهكذا، فالانسان لابد ان يقطع على نفسه سبيل المعصية وسبب المعصية، وإلا كان كاذبا في توبته، دي توبة الكاذبين. فهو يقول رحمة الله عليه: وبحسبي من الكاذب أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. وخلي بالك تعبيره هنا بكلمة يقول، يعني مجرد كلام بس، أستغفر الله وأتوب إليه ثم يعود. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. طبعا هو نفس الجزء الأول، هو نفس كلام مطرف أو كلام حذيفة رضي الله عنه، وده يدلك على أن السلف هذه المعاني عاشوها وتناقلوها من بعضهم، فموجود الكلام ده في طبقة الصحابة، ثم وجد في طبقة التابعين وأتباع التابعين، لكن هو زاد: وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه، يعني هو معجب بعلمه. طب العجب بالعلم ده دليل إيه؟ يعني واحد فرحان إن هو عنده علم، طبعا الفرح بالعلم ده لا شيء فيه أصلا، لكن هو وصل إلى درجة العجب، يعني صار يرى نفسه ويرى كونه متعلما وعالما، شايف نفسه شوية، فهذا يدل على فساد نيته، ان هو اصلا كان بيطلب العلم ليه؟ ليرى، ليرائي به. فبحسب الرجل من الجهل ان يرائي بهذا العلم وان يرى لنفسه مكانة، لانه ذلك يدل على جهله، لانه اصلا العلم المفترض ان العلم يعمل ايه؟ انت عارف النخله، النخله بتبقى واقفه كده في السماء، ترتفع كذا في السماء، فاذا امتلأت بالرطب والبلح والتمر ايه اللي يحصل؟ بتثقل، بتبدا ان هي ايه، فكلما امتلأت بالخير وبالثمر تعمل ايه؟ تنحني. المفترض انه كلما ازداد الانسان علما كلما تواضع لله وللمؤمنين، فإذا كان كلما تعلم كلما ازداد كبرا وفخرا وغرورا وارتفاعا على الناس، دل على ماذا؟ إن العلم ده فارغ وأنه جهل، لأن المقصود من العلم أن يثمر الخشية لا أن يثمر التعالي والتكبر على الناس، تمام. ثم روى هذا الأثر أيضا بنحوه أو بمعناه من طريق آخر، قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: كفى بالرجل علما أن يخشى الله، وكفى بالرجل جهلا أن يعجب بعلمه. هنا هذا الأثر متشابه مع الأثر الماضي، والسند إيه؟ السندان يكادان يشتبهان. إيه الفرق في السند؟ إن الأول من رواية من؟ الأول من رواية سفيان، والثاني من رواية شعبة. طبعا هو هنا كرر الأثر لماذا؟ أولا تكرار الآثار بأسانيد مختلفة يفيد قوة، يفيد قوة، تمام؟ وأيضا هذا يفيد تواطؤ السلف على معنى هذا الأثر، إن ده مش كلام يعني واحد من السلف بس، لأن الكلام ده مشهور عند السلف، يعني نلاقي نفس الكلام تقريبا يقول حذيفة رضي الله عنه، نفس الكلام يقول سفيان اللي هو الثوري، نفس الكلام يقول شعبة بن الحجاج، وهكذا. يعني الكلام ده موجود عند السلف ينقلونه بعضهم عن بعض، فيفيد قوة في السند، يفيد قوة في المعنى. لكن هنا الحافظ زهير بن حرب النسائي عمل حاجة، هو العلماء لما بيأتوا بهذه الآثار المتشابهة لهم في ذلك طرق، ممكن يعمل إيه؟ ممكن يأتي ليروي الإسناد هكذا. هو طبعا فصل بين الاثنين، خلى ده سند مستقل بالمتن وسند مستقل بالمتن. ممكن يعمل إيه أبو خيثمة؟ وده يفعله كثير من المحدثين، أنه هو يعمل عملية إقران، فيقول حدثنا أبو خيثمة اللي هو البغوي، يعني ينقل حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة، الاثنين مع بعض، قال بألف التثنية حدثنا الأعمش أو عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، ويذكر الإيه؟ المتن. طيب هيحط أني متن فيهم؟ لا، هو ما ينفعش يلعب في المتن، ما ينفعش أنه يعمل دمج ويلعب في المتن. لا يعني قريب من ذلك. هو يفعل ماذا بعد ما يقول سفيان وشعبة قالا حدثنا الأعمش أو الاثنين عن الأعمش؟ يعني يعمل ماذا؟ يضع أحد المتنين، يحط واحد منهم ويقول بعدها واللفظ لفلان. لو يحط متن سفيان يقول إيه؟ واللفظ لسفيان. يحط متن شعبة يقول إيه؟ واللفظ لشعبة. دي طريقة من الطرق. الطريقة الثانية يعمل ماذا؟ يعمل تحويل. يحول إزاي؟ إزاي يحول الإسناد؟ هيقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، هيشتغل في الإسناد عادي خالص، تمام؟ يقول حدثنا سفيان، يروح واقف هنا ويعمل حاء. حاء دي يعني إيه؟ اختصار لكلمة تحويل، هيحول السند، تمام؟ وبعد ذلك يسرد الإسناد أيضا إلى شعبة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة، ثم يقول قال، يعني يقصد السند الأول سفيان والسند الحالي شعبة، ويسرد بقية الإسناد بالمتن ويقول واللفظ لفلان اللي هو يختار المتن بتاعه. يبقى هو إما أن يفك الأسانيد زي ما هو عمل هنا، وإما يحط الإسنادين في إسناد واحد بالإقران، وإما أن هو يفصلهم بس يعمل حاء تحويل بنص السند ده مع بقية السند ده، وده بتلاقيه كتير جدا في كتب الحديث، تمام؟ فهو نفس المعنى الذي قاله سفيان هو المعنى الذي قاله شعبة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق. وطبعا مسروق هذا هو مسروق بن الأجدع الكوفي، من ثقات كبار التابعين. ومسروق هذا ليس اسمه، وإنما هو لقب له، سمي مسروقا لأنه سرق وهو صغير ثم وجد، يعني بعد ما سرق من أبيه وجد فسمي مسروقا أو لقب بمسروق. فيقول كفى بالرجل علما أن يخشى الله، وكفى بالرجل جهلا أن يعجب بعلمه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله، يقصد عبد الله ابن مسعود. ليه؟ لأن معظم الأسانيد كوفية أصلا، اللي احنا بناخده من أول الكتاب معظمها إيه؟ هو أبو خيثمة أصلا كوفي ولا بصري؟ ترجمة أبو خيثمة أخذناها في الأول، زهير بن حرب. لا ماشي، النسائي عشان هو أصلا من نسا في خراسان، لكن بعد كده سكن في الكوفة، زي ما أنت تكون من بلد وتسكن مصر فيقال المصري، وأنت أصلا من بلد تانية تذكر أيضا النسبة، لكن هو نسائي باعتبار النسبة الأولى، لكن هو كوفي باعتبار أنه كان مستقر في الكوفة، تمام؟ فهو معظم أسنيده بتلاقي أسنيد إيه؟ كوفية، وكثيرا منها ما ينتهي إلى عبد الله بن مسعود لأنه كان في الكوفة، حذيفة بن اليمان كان في الكوفة، سلمان الفارسي كان في الكوفة، الذين يأتون معنا في الأسانيد. يقول عن أبي خالد شيخ من أصحاب عبد الله قال بينما نحن في المسجد إذ جاء خباب بن الأرت الصحابي الجليل رضي الله عنه فجلس فسكت. الصحابة دول عجب قوي، يعني كانوا قليل الكلام. شوف سيدنا خباب بن الأرت ده واحد يعني لو وجد في دنيا الناس اليوم لرحل إليه كل مسلم يطلب منه العلم ويتعلم منه الدين والإيمان، لكن هو الصحابة تعلموا أن يخزنوا لسانهم، لا يتكلمون كثيرا، لأن نبيهم صلى الله عليه وسلم كان أكثر منطقه السكوت، يعني كان لا يتكلم كثيرا عليه الصلاة والسلام. فأول ما جاء خباب بن الأرت سكت، جلس في المسجد وسكت. فقال له القوم إن أصحابك قد اجتمعوا إليك لتحدثهم أو لتأمرهم، يعني التابعين والناس اللي موجودة دي اتجمعوا عشان خاطر يلتمسوا منك العلم، لتحدثهم بشيء من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو بشيء من الحكمة، أو لتأمرهم تأمر افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا. فماذا قال؟ بما آمرهم فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. يبقى هذا يدل على قلب الصحابة كان محشوا خشية من الله عز وجل. يعني في هذا الموضع والناس أتوك، تخيل الناس كلها جايين يسمعوك وجايين يسألوك، فده يخلي الإنسان إيه؟ يشعر بفخر وباستعلاء أن هؤلاء أتوا لسماعي. هو سكت وقال بما آمرهم فلعلي آمرهم بما لست فاعلا. وهنا في مسألة، هل الإنسان إذا لم يكن يعمل الشيء من الخير هل لا يجوز له أن يتكلم به؟ يعني واحد لا يصلي قيام الليل، طبعا نتكلم الخير اللي هو الزيادة على الواجبات، وإلا فإنه لو ترك الواجبات لكان مؤثما، كان آثما حراما عليه. لكن واحد بيتكلم معاك في خطبة شيخ أو في محاضرة أو حاجة عن حاجة هو أصلا مش بيعملها، قيام ليل أو قراءة القرآن في الأسبوع مرة، ختم القرآن في الأسبوع مرة أو كل 40 يوم اللي هو أقصى حد، أنت مينفعش تهجر القرآن فوق 40 يوما أصلا. أو زي السلف يحذبون القرآن ويقسمونه فيختم كل أسبوع، ومنهم من كان يبلغ 3 أيام، ومنهم في بعض الأحيين بظروف معينة يختم كل يوم، والشافعي رضي الله عنه ختم 2 مرات في اليوم في رمضان. فأنا مش بختم القرآن كده وبكلمك عن ختم القرآن بالطريقة دي، يبقى أنا كده آثم؟ طب اللي عمله سيدنا خباب ده إيه؟ الآن الصحابة عشان برضو نفهم الصحابة كانوا بيفكروا إزاي، الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد ارتفعوا إلى مقامات عالية. الناس دي ثابت الأرض اللي احنا عليها دي خالص، والكلام اللي احنا لسه بنتكلم في الفرض ده أنا مقصر فيه يا شيخ، أنا ما بصليش الفجر، ده أنا مش عارف بقالي فترة بقرأش القرآن، سابوا الجو ده خالص وارتقوا إلى مقامات ودرجات عالية جدا. فسيدنا خباب من كثرة ارتقائه في مقامات الإيمان وفي مدارج السالكين صار قلبه رقيقا، فيخشى أن يتكلم بشيء ويأمر بشيء لم يعمله، وإن كان هو ممكن يعمله لكن يخشى ألا يكون غير مقبول عند الله عز وجل. يعني هو ممكن يكون يقيم الليل هو بيقول في نفسه قبل ما يتكلم، وده يخليك تفكر قبل كل كلمة، وأنا بتكلم ليه؟ وأنا بطلب العلم ليه؟ كل شوية تفكر نفسك بده، فهو يحدث نفسه. طب أنا هكلمه عن قيام الليل مثلا وعن فضل قيام الليل، هو بيقيم الليل بالفعل لكن يخشى أنه لا يقبل منه، يخشى أنه يقيم الليلة ولم يقع في زمرة المقبولين. فهو ده الخوف اللي حمله على ذلك، الخوف من الله عز وجل. وإلا فإن أصل المسألة أنه يجوز لك أن تحض الناس على ما لم تفعله من النوافل. تكلمني في حاجة أنا ما هو أنت بتعملهاش، بس لعلي أنتفع وأفعل فيكون في ميزان حسناتك، فليس حراما. لكن هو يتكلم عن ماذا؟ عن الأشياء التي يعني هي من جنس المقامات العالية. وأيضا يتكلم عمن يحض الناس على فعل الواجبات وهو لا يفعلها، يكلم الناس عن صلاة الفجر وهو أصلا تارك لصلاة الفجر. طب ده يبطل يكلم الناس؟ لا، برضو يكلمهم. ليه؟ لأنه ممكن ذلك يثمر عنده خوفا، يقول يعني أنا بكلم الناس وبعملش، فبالتالي يحصل إيه؟ لعل الله يهديه بهذه الكلمات. حتى أن العلماء قرروا أن لو أن رجلين يسكران معا فهما آثمان بسبب إيه؟ بسبب أنهما يأتون هذه الفاحشة شرب المسكر، وأيضا يأثمان لأنهما لم يأمر أو لم ينهى أحدهما الآخر عن شرب المسكر، رغم أنهما الاثنين إيه؟ قاعدين بيشربوا مع بعض، لكن هيتحاسبوا على شرب الخمر وعلى ترك النهي عن شرب الخمر. فحتى الإنسان لو كان متلبس بترك الواجب أو الفرض فينبغي أن يأمر وينهى، لأن هذا يعني أمر مهم. يبقى قدر قدر قد إيه؟ على الإقامة ولا العشاء ولا الأذان؟ يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان قال حدثني عنترة قال سمعت ابن عباس يقول: ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنا هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا الأثر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو ورد مرفوعا لكن ليس من طريق ابن عباس، من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، أم طريق صحابي آخر، أو قد يكون من نفس الطريق، يعني هذا لا يضر، لكن أنا أقصد أن الأثر ده تحديدا مروي من طريق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا هو موقوف. تمام؟ قال: من سلك أو ما سلك رجل طريقا يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما سلك يعني ما سار رجل في طريق لكن نيته ماذا؟ يلتمس فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طبعا رواية الحديث المرفوع: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الإنسان قد يسلك طريق العلم لكن لا يبلغ فيه، لا يبلغ أن يكون عالما، لا يبلغ مقصوده من العلم. طب هو كده أجر راح؟ لا، مجرد، وده من فضل الله سبحانه وتعالى، مجرد سلوكك طريق العلم، مجرد اللي انت تمشي في طريق العلم، مجرد اللي انت تحضر المجالس تسمع المجالس وتبدأ تمشي في طريق العلم، ده مجرد دي بس، حتى ولو لم تصل إلى العلم إلى أن تكون عالما، مجرد المشي في طريق العلم هو تسهيل لطريق الجنة. ففضل الله عز وجل واسع بمجرد السلوك. طبعا هذا من أعظم الأحاديث والآثار التي تحض الإنسان على أن لا يترك العلم مهما كان. الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه، عشان أوريك أن أنت إزاي تفضل عايش مع العلم، أن العلم ده أفضل طريق. يعني لما دخلوا على بعض أهل العلم، دخل عليه ظني محمد بن أسلم الطوسي أو نحوه أو غيره، دخل ابنه عليه في القبو، والقبو ده اللي هو بيسموه البدروم بتاع البيت، تحت البيت فيش طبعا ضوء، الدنيا مخنوقة والكتب بتاعته موجودة، وطبعا كان زمان بينوروا بالإيه؟ بشمع، وطبعا الشمع عمل دخان والدخان قافل المكان، فابنه دخل قال يا أبتي يعني كفاية طول الليل والنهار قاعد في المكان ده، ألا تستوحش؟ يعني أنت تزهقش، تحس أن أنت كده عايز تجيب حد تتكلم معاه؟ فقال كيف أستوحش وأنا جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. يعني طول فترة اللي بيقضيها جوه القبو ده وجوه المكتبة هو بيعمل إيه؟ مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، يذكر ابن عباس أبا هريرة، ابن مسعود، ابن عمر، أبا بكر، والتابعين وأتباع التابعين، يعني كل جلوسه مع هؤلاء الأشراف الأفاضل. يقول له أستوحش من إيه؟ هو أنا لقي قاعدة أحسن من دي؟ فشوف الإنسان لما يكون مع العلم. فالقصد إن ابن الجوزي كان سائرا وقد بلغ عمرا مديدا، يعني وصل تقريبا فوق 70، وابن الجوزي هو ابن الجوزي يعني عالم في كثير من أنواع العلم، وكان لم يطلب علم القراءات، ما طلبش علم القراءات، وقد ناهز 80، فطلب علم القراءات وهو يناهز 80، لأنه يعلم فضل العلم. يعني هو 80 سنة، هو أصلا عالم كبير جدا، وكان مجلس وعظه مليء بالناس، مش محتاج صورة أحسن من كده، لكن جلس على يد أهل العلم بالقرآن والقراءات وتعلم القراءات. إيه اللي خلاه يكمل؟ إن بعضهم كان ماشي ومستصعب العلم قوي، عشان خاطر أنت برضو ما تحطش في دماغ مسألة إن العلم صعب. تقول أنا هبلغ إمتى؟ أوصل لحد العلم ده إمتى؟ بعض السلف كان ماشي وهو خلاص يعني بيحضر مجالس العلم، بس العملية صعبة جدا معه، العلم مش داخل دماغه، فعمل إيه؟ ماشي، فوجد صخرة، هذه الصخرة ينزل عليها، تنزل عليها نقط من المياه، يعني في صخرة كده في مكان وفي مياه كده نزل عليها نقطة نقطة، فنظر فيها فوجد إيه؟ نقرة، يعني وجد الصخرة إيه؟ في أثر المية حفرة فيها، فعلم أن الإنسان بالمداومة يصل، أن نقطة المية دي بالمداومة للنهار وهي بتنزل على الصخرة دي عملت إيه؟ حفرت في الصخرة، فأنت بالمداومة هتوصل وهتتعلم وهتعرف إزاي الأسانيد والمتون وعلم الفقه وعلم الحديث، لكن بالإيه؟ بالمداومة وإخلاص النية. نختم بهذا الأثر إن شاء الله تعالى. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إن استطعت أن تكون أنت المحدث فافعل. طبعا هذا الأثر من رواية مسعر، ومسعر هذا ومسعر ابن كدام أحد أعلام كبار أتباع التابعين، أتباع التابعين، حتى أن الإمام أحمد قال الثقة سفيان ومسعر، الثقة كشعبة ومسعر، معذرة، الثقة كشعبة ومسعر. طبعا لما الإمام أحمد يثني على واحد ده بقى يعني بلغ مبلغا عظيما. عن معن بن عبد الرحمن قال قال عبد الله، طبعا عبد الله ابن من؟ ليه يعرفنا المسعود منين؟ عشان معنى ان عبد الرحمن، معنى ان عبد الرحمن ده هو معنى ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، يعني حفيد عبد الله بن مسعود، فهو بيحكي عن جده ابن مسعود قال ان استطعت ان تكون انت المحدث فافعل. المحدث دي اسم ايه؟ اسم مفعول، يعني ان استطعت ان تكون انت الذي يحدثك الناس فافعل، وتجنب أن تكون أنت المحدث اسم مفعول اسم فاعل. ليه؟ يعني نفس الكلام نفس المعنى اللي عند السلف، إن بلاش أنت تتصدر، لأن الذي يتصدر قد يخطئ وقد يزل، فيزل بزلته عالم من الناس. طيب هل معنى كده إحنا ما نتكلمش؟ برضو لازم نفهم الأثر في زمان، سياق زمان السلف. السلف كان العلم منتشر متوافر، ان انت سكت في غيرك هيتكلم، لكن إذا تعين عليك أن تتكلم، يعني أنت دلوقتي داخل هتصلي في المسجد، لقيت الناس كل اللي واقفين أنت عارف أن هم قراءتهم للفاتحة خطأ، تعمل إيه؟ تسكت؟ ترجع لورا بحجة الآثار اللي فيها أن أنت المفترض يعني تتورع عن الإمامة والكلام ده؟ لا، أنت طالما تعلم أن غالب حال هؤلاء أنهم لا يستطيعون إقامة الفاتحة وإقامة الصلاة إقامة صحيحة، فلتتقدم أنت إذا لم تحدث فتنة. تمام؟ نفس الكلام في العلم، أنت شايف ناس بيكلموا مع بعض كل كلام جهل في جهل، ساعتها تسكت؟ طالما عندك علم تعمل إيه؟ تتكلم. فهذا يعني فحوى ما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.